مرض قالوا انه ميؤوس منه، ايش يجب عليه؟ يلي. طيب، النائب احرم بالحج، المنيب عافاه الله فحج، كم فارا؟ المنيب نذر ان يحج سليم، فأناب شخصا آخر لأنه كان مريض وناذر، فأناب للنذر وأناب عنه، هذول اثنين، وعافاه الله وحج، كم صارا وعن من؟ عن شخص واحد. واضحة؟ طيب، ها؟ حتى عن نفسه، خلي النذر عن نفسه. ايوه، هو نذر انه يحج، يعني هو قال بحج ونذر انه يحج سنه ثانيه ان شاء الله، صح ولا لا؟ مرض فجهز حجين، عن نفسي عن حج فرضه وعن حج نذره، وعافاه الله حج عن فرض نفسه. المؤلف يقول عليه رحمه الله: ويصح من العبد ولا يجزئ الا ان يعتق أو يعتق بعرفة وفي العمرة قبل طوافها. المؤلف يشير إلى المسألة التي أشرنا إليها، وهي أن العبد إذا حج لا تكفيه عن حجة الإسلام إلا أن يعتقه سيده وهو بعرفة. هنا إحرام صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. فلو اعتقه وهو بعرفة فنقول خلاص حجك هذا فرض، وفي العمرة أن يعتقه سيده قبل أن يطوف بالبيت، لأن يعني الطواف الركن العمرة الأساسي، فهنا تجزئه عن عمرة الإسلام على من يرى وجوبها. وعلى القول الثاني إن أذن له سيده حتى ولو لم يعتق فإنه تجزئ عن حجة الإسلام. وكذا الصبي، يعني الصبي مثل العبد، إذا بلغ في عرفة، تكفيه عن حجة الإسلام، وإذا بلغ قبل أن يطوف للإفاضة، طيب شلون ندري إنه بلغ وهو واقف عرفة؟ لم هو واعي؟ نحن بعرفة ولا من الناس اللي يوسع صدر ما شاء الله ينام واقف هو بارد هذا، فنعم محتلم. طيب خلنا من هذه واضحة بعرف، لكن اللي قبل الطواف كان يطوف شلون ندري انه بلغ؟ ولو 15 ما يلزم بالثاني يا شيخ، ولو 15 خلاص اذا ولد قبل المغرب نحسب ان هذا يوم. تفكر هذه إضافة منك، يعني تضيف إلى علامات البلوغ النظر إلى المرأة. لا صوت ايش تقول؟ أنت اللي تتكلم. لا هذه العوام يقولون انها من علامات البلوغ، لكن ما يبغوا لهذا الصغار لما بدا يتغير صوته استعرض عضلات يعني اني بلغت، وما ما له علاقه. علامات البلوغ قلناها لكم قبل تمام 15 سنه، انبات شعر العانه والانسان، شلون ندري انه بلغ؟ هاي هذا ما قضينا منها. الشهر اللي يدري عنه قبل الله يديكم، هو قبل الطواف، لكن يا اخوان بالانزال هذا وهو جايب الباص يبي يطوف نام، ويوم دخل الحرم انسهل ونام واحتلم، من نوعية اللي قلنا لكم انه ينام وهو واقف فاحتلم.